هتضل آخر العمر معايا حبيبي. أنا مش هداري عليك، أنا من كل قلب عشت بقيت دلوقتي أملي وكل منايا يطول العمر بيا وبيك نعيش مع بعض أطول وقت. أحلم بي.